الأمر سهل، ما في إشكال، لأن هذا الذي سيفرق بينهما ما يقطع حديثا، لأن خلاص يمضي في سبيله. هذا حيث يكون مثلا مزدحم، أما إذا كان في فسحة من هنا وهنا ما يأتي يدخل بين اثنين ويشوف الساعة من وراء هذا ومن وراء هذا. كذلك مثل لو جاء من بينهما ليسلم عليه، من دخل بينه يسلم على هذا. التسليم ما يقبل الدخول، ما يقبل الدخول بينهم، يسلم عليه بينهم وهم جالسين وهم يعني على حالهم، يسلم عليهما دون أن يدخل. هل يدخل في ذلك في وقت صلاة الجمعة مثلا إذا وجدت فسحة بين شخصين أن أدخل بينهما؟ المكان إذا كان في فسحة، إذا كان في فضاء بين اثنين يعني يسكر المكان، إذا كان في فضاء بين اثنين يفك المكان والمتحادثين طبعا في غير المسجد، ليس مجال الحديث، يطلب بعضهم من بعض يوصلون الصف ما يجعلون في فجوة بينهم، والإنسان إذا وجد فجوة يصل يذهب إليها ويتخطى رقاب الناس، لأنهم هم الذين لم يسكروها حتى لا يحتاج من وراءهم إلى أن يأتي إليها. لو وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك، لأن الذين وراء الفرجة هم المقصرون. أما كون الناس أماكن مزدحمة والأماكن ما في فرج ثم يأتي يتخطى رقاب الناس ليس أمام فرجة يذهبون إليها، فإن هذا هو الذي لا يسوغ له ذلك، لأن هذا فيه إذال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما راجع يتخطى قال إني استقل يديك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. قال: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة رضي الله عنه: ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو مجلس اسمه لاحق بن حميد. ثم أورد أبو عيسى باب الجلوس، باب كراهية القعود وسط الحلقة. سبق أن مر بنا قريبا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه وفي حلقة أصحابه حوله حلقة، وقد قدم وجاء ثلاثة، فأحدهما وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني لم يجد فرجة وجلس وراء الحلقة، والثالث انصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم بين حال كل واحد من هؤلاء الثلاثة، ولم يجلس يعني هذا الذي استحيا وجلس وراء الحلقة، لم يجلس في وسط الحلقة، لأن الجلوس في وسط الحلقة فيه حجب للذين كانوا قد سبقوه وقد جاءوا قبله، كان يأتي يعني يحجز أو يحجب يعني يحجبهم عن المدرس الذي يدرس، هذا ليس له ذلك، لكن يجلس حيث يقول المجلس، يجلس حيث يقول المجلس ولا يجلس في الحلقة، لأن الجلوس في الحلقة فيه إذاء، فيه إذاء وفيه تجاوز على من سبق وحجب من سبق عن رؤية وعن مقابلة المدرس الذي سبق في الوصول إليه وجلس في الحلقة. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي قال ملعون من جلس وسط الحلقة، ملعون من جلس وسط الحلقة، لكن الحديث فيه انقطاع من جهة أن أبا مجلس لم يسمع من حذيفة أو لم يدرك حذيفة، فإذا هو غير متصل. قال: حدثنا سويد عن عبد الله عن شعبة، شعبة من الحجاج ثقة أخرج أصحاب في ستة، عن قتادة فإذا ندعي أنا سبيسي ثقة أخرج أصحاب في ستة، عن أبي مجلس وهو لاحق الحميد، الحميد هو أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن حذيفة حذيفة اليمن رضي الله عنه، فقد أخرج له أصحاب في ستة. يقول: إذا كان ليس على وجه الجلوس يعني الاستمرار، وإنما جلس لحاجة، كان يصب الشاي أو القهوة ويدور بها على الجالسين، هذا مو جلوس، لا يعني يكون يجي وسط الحلقة يصب شاي ولا يدور عليهم ماء،

يعني يدل على أنها جبهة وكذا ما أعلم فيها شيء. يعني البخاري ذكر في صحيحه يعني نقلا عن امرأة في أثر من الآثار أن الشعر الذي يحلق من الرؤوس في غنى قال أنهم كانوا يتخذون منه الشبال يعني ما كان ينهبها ولا يعني لشيء من لسفرته فما من الشيء يدل على أنه يدفع أو أنه يتصرف بشيء وإنما هو يعني قدرا يتخلص منه بأي طريقة. توجيه بعض العلم بأن من ورد عنه من العلم أنه يدفلونه ذلك لما انتشر في ذلك الأوقات من السحر يخشى أن يسحر بهذه البقايا. على كل إنسان يزيل هذا الشيء بأي طريقة يعني يدفع مع النفايات مع الأشياء أو يدفنها أو بأي طريقة. أما كون يصير منظر كريه يعني قدام الناس يعني وجود الأظهار وقلامات الأظهار أمام الناس هذا منظره من فترة لكنها تزال. أما تذهب مع النفايات أو تدفن أو يتخلص منها بأي طريقة. أما كون تبقى نشوفه هكذا يعني هذا منظر سيء. باب التوقيت في تقريب الأنظار وأهل الشعر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم. يقول هل ورد ما يدل على ختم المصافحة بمس الصدر بعدها؟ ما أعرف يا شيخ. أقول لا أعلم شيء يدل على هذا. عندنا إمام المسجد يصف الأطفال في صف مستقل وراء المسجد وراء المصلين وبين صف الأطفال وصف الكبار فراغ عند الصفوف. هل هذا العمل صحيح؟ لا مو صحيح. يكون يجعله في مكان بعيد وإنما يكون صف وراء الناس ما في بس كل من صف لم يحصل فيه إيذاء يعني يكونهم يعني يشوشون على الناس ويلعبون يكونهم يصيرون يعني صف وراء ما في بس لكن ما يكون في مسافات بل يكون وراء الصف الأخير مباشرة يعني كما يصف كما يكون بين الثاني مع الأول والثالث مع الثاني وهكذا يكون صفوفه متصلة ما يكون فيه مساحة يعني مساحة تكون بين هؤلاء وهؤلاء. إذا كان الأصل أن لا يقدم أحد في القرب فما الجواب عن فعل عائشة رضي الله عنها لما قدمت عمر رضي الله عنه أن يقبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وجانب أبيها ولم تكن تؤثر بذلك على نفسها أحد؟ مثل هذا يعني كما هو معلوم الدفن يعني يكون في أي مكان ويعني وكونها يعني طلب منها أمير المؤمنين رضي الله عنه وله منزلة عندها وآثرته ما يقال أنها هذا إيثار مثل الأشياء التي يعني هذا حق لها وشيء لها أن تتمسك به ولا أن تتركه لغيرها فإنه ليس هذا من قبيل الإيثار بالقرب التي هي مثل الصف الأول والصف الثاني لأن تلك أمور جاء فيها نصوص. أما الدفن لجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا حرص عليه أبو بكر وحرص عليه عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها كانت حريصة ولكنها أثرت عمر رضي الله عنه وأرضاه بشيء يعني يخصها وشيء مما يتعلق ب مجاورها للرسول صلى الله عليه وسلم وكونها ملازمة له أحبت أن تكون بجواره كما كانت معه في حياته تكون معه في البرزخ في جواره. لكن لا يقال أن هذا دليل على أنه يجوز الإيثار بالقرب وأن الذي في الصف الأول يتأخر ويقدم غيره لأن مثل هذا ليس مماثل هذا.